إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. بين يدي الشهر المبارك نحن الآن في شهر شعبان، هذا الشهر المبارك الذي هو كالراتبة بين يدي الفريضة والنافلة المهيئة لأداء الواجب. وها هو ربنا الكريم يفتح لعباده أبواب الخير ويتابع عليهم مواسم الهدى، فمن قضى موسم إلا ولاح في الأفق آخر، فحياة المؤمن محاطة بأبواب خيرة للصالحات. بين يدي الشهر المبارك البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. الحلقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم موفق الطائعين لطاعته أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونستعين بك وحدك لا شريك لك، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم خذ بنواصينا وبنواصي مستمعين الكرام جميعا إلى البر والتقوى، واجعلنا وإياهم من الموفقين. إخواني الأكارم، ها هي الأيام تمضي سريعة واللحظات متتابعة لتوصلنا إلى الأسبوع الأخير من شهر شعبان، والذي نستقبل بعده شهر الخير والبركات، شهر الصيام والقيام والطاعات. ومع سير الأيام تشرئب القلوب في ترقب مثير لذلك الموسم المبارك. قد سبق في اللقاءات السابقة الإشارة إلى ما ينبغي للمسلم من التجهز به للاستقبال هذا الشهر المبارك من صدق العزيمة والإخلاص لله، والحرص على لزوم السنة والتفقه في أحكام الصيام، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب والمعاصي. وقد علمنا أن الإخلاص يعني صدق النية في التقرب إلى الله تعالى بالعبادة، وعلمنا أن العبادة تقوم على 3 أركان، وهي الحب والخوف والرجاء. ومما ينبغي معرفته أن حقيقة العبودية لله تعالى هي كمال المحبة مع كمال الذل والتسليم لله تعالى، وأركانها كما سبق الحب والخوف والرجاء. قد تكلمنا كيف يحقق العبد عبادة الصوم محبة لله تعالى، ثم انتقلنا إلى التعبد لله بالصوم خوفا من الله، وبقيت الإشارة إلى الركن الثالث من أركان التعبد لله سبحانه وهو الرجاء. فالصائم ينبغي أن يكون في صيامه وفي جميع عباداته جامعا بين المحبة والخوف والرجاء. قد أشار الله تعالى إلى هذا في القرآن كثيرا، وفي أول سورة وأعظم سورة في القرآن بيان هذا في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فهذه فيها محبته تعالى، وقوله الرحمن الرحيم، وهذا فيها الرجاء فيه سبحانه، وقوله مالك يوم الدين، هذه فيها الخوف من الله الديان سبحانه وتعالى. وأشار الله سبحانه إلى هذه الأركان بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والمقصود بالرجاء أن العبد يتوب من الذنب يرجو من الله المغفرة والرحمة، ويقوم بالعبادة راجيا ما عند الله من الثواب العظيم، وأعظم ذلك وأجله التنعم برؤية الله تعالى في جنات النعيم. كما أن أعظم عذاب أهل النار حجبهم عن ربهم سبحانه. ولاحظ كيف قدم هذا العذاب في الذكر لشدته على أهله وعظيم ألمه، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. قد مدح الله سبحانه وتعالى أهل الرجاء وحسن الظن به، وذم من لا يرجوه ومن يسيء الظن به. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال في ذم من لا يرجوه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى في بيان كيفية تحقيق الرجاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد أمر الله بتعليق الرجاء به وحده فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وقال تعالى فيما ذكره عن رسوله شعيب عليه الصلاة والسلام: فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فمن أجل محركات القلوب إلى عبادة الله تعالى والقيام بالتكاليف الشرعية جميعها ومنها الصوم الرجاء في الله سبحانه، ولذلك جاء في النصوص الأمر به وترتيب التواب والمدح لأهله، وهو مبني على معرفة الله وحسن الظن به سبحانه. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. رواه الترمذي في الجامع وحسنه الألباني عليهم رحمة الله أجمعين. يقول العلامة ابن القيم: والرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله. وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رحمه الله: وهو عبودية وتعلق بالله من حيث اسمه المحسن البر، فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرفة بالله هو الذي أوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث لا يدري. أقول: فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه سبحانه. ولولا روح الرجاء، يقول ابن القيم، ولولا روح الرجاء لعطلت عبودية القلب والجوارح، وهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعمال في بحر الإرادات. وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، فكل محب راج خائف بالضرورة. انتهى كلامه. ولكن ينبغي أن يعلم أنه كما قال ابن القيم قد أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. نعم، ولذلك قال بعض أئمة السلف في من يقول أنني أرجو وأني أحسن الظن وهو غارق في الذنوب، قال: كذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. قد قسم العلماء الرجاء إلى ثلاثة أنواع. قال ابن القيم: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء عبد عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثواب الله سبحانه، وعبد أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. والصائم أخي الحبيب عليه أن يقبل على ربه محبا خائفا راجيا، يرجو ربا قد أحبه بأسمائه وصفاته وعلم ما عنده من البر والإحسان وسعة المغفرة والرحمة، فيقبل بصدق يرجو مغفرة ما مضى من الذنوب، ويصاحب ذلك توبة صادقة وعزيمة راسخة في الاستقامة على الطاعة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فسينال بإذن الله ما يرجوه. وكذلك يحرك فيه الرجاء ما رتبه الله من الثواب العظيم على من امتثل أوامر الله والتزم طاعته عموما وعلى الصوم خاصة. قد قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خصوص جزاء الصوم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصائم يخطر بباله مثل هذه النصوص فيرجو من ربه سبحانه وتعالى ويقبل على القيام بهذه العبادة وغيرها من العبادات رجاء يحصل هذا التواب العظيم مغفرة ما مضى من الذنوب. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها، رواه البخاري. قال العلماء في شرحه: جنة أي وقاية وستر من الوقوع في المعاصي التي تكون سببا في دخول النار، أو وقاية من دخول النار، لأن الصيام إمساك عن الشهوات والنار قد حفت بها، وأيضا فالأعمال الصالحة تكفر الذنوب. وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، رواه البخاري. الله أكبر، أي شرف وأي بر وأي إحسان وأي خير يستقبل الصائمين يوم القيامة. نعم، إن للصائم فرحة عند فطره وعند لقاء ربه، فعند فطره يفرح بتمام عبادته، وعند لقاء ربه يفرح بتواب الله العظيم. فليحرك هذا فيك أخي الكريم الرجاء في لقاء الله سبحانه، فلتجتهد بعد ذلك في أداء الصوم على الوجه الشرعي. فيا أخي المستمع الكريم، وأنت مقبل على شهر الطاعة، شهر الصيام والقيام، ليمتلئ قلبك محبة ورجاء وأملا متجددا في رحمة الله تعالى وواسع بره وإحسانه وكريم فضله وإنعامه، وعليك بتجديد التوبة دائما والسعي الحثيث إلى إحسان العمل، فهذا يدخل في صدق رجائك وهو ضمان لقبول صومك وسائر أعمالك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولتعلم أن الرب غني كريم شكور يوفق العبد للعمل الصالح ثم هو يجزيه ويتيبه عليه، وذلك من واسع فضله وبره وإحسانه، فله الحمد أولا وآخرا. هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الصائمين المقبولين عند ربنا، وأن يوفقنا دائما لطاعته والاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقى ربنا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين يدي الشهر المبارك. نحن الآن في شهر شعبان، هذا الشهر المبارك الذي هو كالراتبة بين يدي الفريضة والنافلة المهيئة لأداء الواجب. وها هو ربنا الكريم يفتح لعباده أبواب الخير ويتابع عليهم مواسم الهدى، فمن قضى موسم إلا ولاح في الأفق آخر، فحياة المؤمن محاطة بأبواب خيرة للصالحات. بين يدي الشهر المبارك. بين يدي الشهر المبارك، البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله بن عون حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.